الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة تسمى سورة الإنسان وسورة الدهر وسورة الأبرار وسورة هل أتى على الإنسان. أيوة، ذكر لها ابن عاشور 5 أسماء، والمشتهر فيها سورة الإنسان وسورة الدهر، وجاء أن يقال لها هل أتى على الإنسان. وقد اختلف فيها العلماء إلى 3 أقوال، وبعضهم قال هي مكية بكاملها، وبعضهم قال هي مدنية بكاملها، وبعضهم قال هي فيها مكي وفيها مدني. إذن هذه السورة من السور المختلف فيها. وقد سبق أن قلنا إن القرآن السور من حيث هي منقسمة إلى 3 أقسام: قسم مدني باتفاق كالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والنور والأحزاب والأنفال والتوبة إلى آخره، وقسم مكي باتفاق كاقرأ والمزمل والأنعام والأعراف وهود وإبراهيم والحجر، وقسم اختلف فيه كالرعد وكالرحمن وكالحد وكالسورة اللي عندنا وكالتطفيف والمعوذتين والزلزلة، قالوا مختلف فيه. ومعرفة المكي والمدني المقصود منها أن يعلم الناسخ من المنسوخ، لأن المتأخر يرفع المتقدم. إذا كان الآيات في ظاهرها تعارض ولا يمكن الجمع بينه إلا بالترجيح، فيكون المتقدم مرفوع بالمتأخر، لأن النسخ رفع الحكم المتقدم بخطاب متراخ عنه. يقول تقدمت البسملة هل أتى على الإنسان، هل حرف استفهام للتصديق، وقيل هل هنا بمعنى قد، وهل أحيانا تأتي استفهام نافي وأحيانا يكون استفهام غير نافي موجب كما هو هنا. هل أتى على الإنسان كأن هنا هل تعطي حكم قد، قد أتى على الإنسان حين من الدهر. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، قد وجدتم ما وعد ربكم حقا. نعم، لكن فهل لنا من شفعاء يشفع لنا، هذه نافية، لا شفعاء يشفع لنا. أيوه، فهي أحيانا تأتي جحود بمعنى النفي، وأحيانا تأتي استفهام لكن فيه معنى التأكيد، والسياق هو الذي يدل على ذلك. هل أتى جاء، أتى جاء وحصل ووقع على الإنسان، هل جاء على الإنسان حين وقت من الدهر من الزمن لم يكن شيئا مذكورا، هل جاء وقت الإنسان لا وجود له، أو له وجود لكن لا يذكر ولا يتكلم عنه. هنا أقوال للعلماء، الإنسان هنا هل مقصود به آدم وأن هذا قبل أن يوجد، أو بعد أن صور وأصبح صورة من الطين ولم ينفخ فيه الروح على المدة التي تركها، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هو شيء لكن ليس بمذكور، أو لم يكن شيئا ليذكر كما قال ترى بغير عمد ترونها، أي بغير عمد مرئية أو بغير عمد حتى تروها. هل أتى على الإنسان زمن طويل هو شيء لكن ليس مذكور، أو لم يكن شيئا ليذكر؟ إذن والمعنى أنك يا إنسان أنت طالع على الكون، كان الكون موجود وأنت لا توجد ولا ذكر لك، بعدين وجدت، إذن أنت عاجز وضعيف ومحتاج وموجد بعد أن لم تكن. أتى على الإنسان زمن من الدهر لم يكن شيئا، سواء قلنا ذلك آدم أو جنس الإنسان، والإنسان أصله آدم، لم يكن شيئا مذكورا. إذن أنت طارئ، يقال أن آخر مخلوق الإنسان، كل المخلوقات خلقت قبله لكن لا يحتاج إلى دليل. الإنسان كرمه الله وشرفه وخلق له ما في الأرض وجعله أكرم المخلوقات وأعطاه العقل وأعطاه الاستقامة وشرفه، فإذا استقام عاد إلى الجنة، وإذا لم يستقم هو أخص المخلوقات، ثم رددناه أسفل سافلين. لذلك الإنسان يشرف بالتقى، يشرف بطاعة الله، يشرف باتباع دين الله، وينحط بالانحراف. إذن قد جاء على الإنسان وقت لا ذكر له ولا وجود، سواء قلنا ذلك آدم أو آدم وذريته. ثم قال إن الله يعظم نفسه، الله يقول إنا خلقنا لا غيرنا الإنسان أبناء آدم من نطفة ماء قليل مهين أمشاج أخلاط، نبتليه نختبره ونعرف هل يشكر أو يكفر، كما قال خلق الموت والحياة ليبلوكم، كل الكون للابتلاء، هذه الدار دار ابتلاء. يكون الإنسان عالم ليبتلى، يكون جاهل ليبتلى، يكون قوي ليبتلى، يكون غني ليبتلى، يكون فقير ليبتلى. لكن المتقي كل الأعمال ينجح فيها. عجبا للمؤمن إن أمر المؤمن كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك لغير المسلم، غير المسلم لا يقول أنا أعطيته على علم عندي، ليش ربي يفعل فيه ويفعل فيه، ويحاول يعترض على الله. فإن أنعم على المجرم زاده ذلك إجرام، وإن ضيق عليه جاء زاده ذلك كفر، بخلاف المتقي. إن أي الله يقول خلقنا الإنسان من نطفة، النطفة الماء القليل، أمشاج أخلاق، هذا القول الراجح، وقيل أمشاج ألوان لكن هذا لا يسعده الدليل. نبتليه نختبره، جعلناه أولا نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم كسية العظام لحما ثم أنشئ خلقا آخر. وقال ولقد خلقنا الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، خصيم يجادل، بين الخصومة واضح الحجة. إذن هذا دلالة على القدرة، دلالة على النعمة، دلالة على أن يطاع، دلالة على أن تمتثل أوامره تجتنب نواهيه. نطفة أخلاط أمشاج، قيل من ماء الرجل وقيل من ماء المرأة. ماء الرجل أبيض ثخين، وماء المرأة أصفر رقيق. لكن الطب الحديث العلم الحديث يقول ان هذا الماء او هذا ما في الرجل من المادة التي يخلق بها، وفي المرء مادة، هذه المادة تختلط بالمادة الاخرى، فاذا اختلطت بها تتكون بذلك المادة التي تنمو ويكون منها الجنين، يقال لهذا الحيوان ويقال هذا البويضة، وهذا أمر معروف والآن أصبح أوضح من الشمس. لكن هل المقصود بماء المرأة البويضة، أو المقصود بماء المرأة الماء الذي يعيش فيه وينشط الحيوان حتى يصل إلى البويضة؟ الله أعلم. سألنا الأطباء فقالوا أصل هذه البويضة من ماء، تتكون من ماء، هذا الماء يكون في الرحم فتتكون منه هذه البيضة، والله قال من نطفة أمشاج، والنطفة الماء القليل، والله أعلم من خلقه، وإذا جاء شيء وشوهد يعني أن الناس فهمهم في القرآن خطأ. أما القرآن لا يأتيه الباطل، القرآن لا يناقض حقيقة أبدا، وإنما الناس هم الذين يكون فهمهم خطأ. أما القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقد ثبت أن كل ما جاء في القرآن صدق وحق، فجعلناه بعد ذلك سميعا يعني يسمع بقوة، بصيرا يبصر بقوة. إذن أليست هذه نعم ينبغي لصاحبها أن يشكره فلا يكفر، وأن يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي؟ من أسدى إليكم معروفا إيش فكافئوه. وما فيه نعمة أكبر من نعمة يعني الإنسان يولد ويكون مسلما. لذلك كل من أسدى إليك معروف حقه أكثر ممن لم يسدى إليك معروف، وأكبر حق بعد حق الله حق من؟ حق الوالدين، لأنهما السبب بعد الله في إجابة. قال تعالى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، لأن الدين هذا مبني على أنك يعني تعلم أن الكون يحكمه قانون ونظام المنافع المبادلة، الذي يريد الفضل يشتغل، والذي يريد الرفعة يعمل لها، والذي يريد الوضع والدعاء يعمل لها يستريح. ذلك الذي يفاضل الناس البذل، بذل المال، بذل الوقت، بذل الجاه، بذل العرض لإخوانك، تبذل عرضك لإخوانك، أخوك تكلم عليك سبك شتمك سامحه الله، مالك وقتك جاهك تبذله لإخوانك، بعدين يقولوا يا رب أصلح له دنياه وأخرى فترتفع. لأن دعاء غيرك لك يكون مستجابا. الذي يغض بصره ويكف لسانه وسمعه ورجله ويده وبطنه وفرجه عن الحرام يقوى إيمانه، لكن كاب التعب كل شيء يمنعه من الحرام فيبقى الإيمان كبير، فإذا دعوته استجيب لك، وإذا عاداك شخص دمره الله، لأنك انت ولي من أوليائه، من عادى لي وليا؟ لكن هذا لا يمكن ينال إلا بما لا إلا بالمكابدة. والذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا، لا يمكن واحد بين عشية وضحاها يكون تقيا، لا بد أن تكابد موارد العلم وتستعملها في شكر الله بعدين تنال التقى. موارد العلم ما هي؟ ذكرها الله في سورة النحل ثلاثة، قال جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاك موارد العلم، تنظر في المصحف تسمع القرآن، كيف أنقذ نفسي من النار، كيف ننقذ والدي، كيف ننقذ جيراني، كيف نترك لي بصمات ونترك لي مشاريع لديني ولأمتي قبل أن نموت، كيف أكون إنسانا يعني كما قال ابن دريد حديثا حسنا لمن وعى، كيف أكون يعني أترك لأمتي ولديني معلما ينفع الله به البلاد والعباد وينفع فيه الإسلام. لأن وجعلنا هذه لنشكره، إذن فجعلناه هذه الفاء تفريعية مومئة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، إيش؟ فجعلناه نبتليه نختبره، فلعلة ذلك ولأجله جعلناه سميعا بصيرا، سميعا بما يقال، بصيرا بما يطرح عليه من الآراء وبما يرى أمامه. بعدين قال إنا هديناه السبيل، هديناه السبيل، أعطيناه من العلم ما به يعرف طريق الخير وطريق الشر، كما قال تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين، جعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه الطريق، هذه الطريق وهذا بصرك، أمامك حفرة تجنبها، أمامك جبل لف عنه، أمامك شوك، أمامك شجرة، أمامك طريق سليم أمشي معها. وهذا مشكل، هذا لأن العبد لا يعلم ما كتب له، والذي يختاره يختاره عن طيب نفس وعن إيش وعن اختيار، ولا يعرف ما كتب له، ولذلك لا يكفر إنسان إلا باختياره. والله تعالى خلقنا وما نعمل، والله خلقكم وما تعملون، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولذلك قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال في حق أهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبوا، محل إضمار أظهر، قالوا بلى قد جاءتنا لكن لا جاءنا نذير فكذبنا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم، لكن الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعيد في بطن، إذا جاء الملك يكتب شقي سعيد، الشقي يهيئه الله لأعمال الشقاوة، والسعيد يهيئه الله لأعمال السعادة. ولما نزلت آية الحديث قالوا ففيما العمل يا رسول الله، ماذا قال؟ اعملوا اعملوا اعملوا فكل سر لما خلق. في الصحيحين إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، في البخاري في ثلاثة مواقع فيما يبدو للناس، حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وقد ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام سفيان الثوري أنه لما كبرت سنه كان يكثر البكاء، فقال له جلساؤه يا إمام أنت على خير، ما الذي يبكيك وما الذي يخيفك؟ قال أنا لا أخاف من ذنوبي. قالوا ومما تخاف؟ قال نخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت. نخاف من سلب الإيمان أن يؤخذ الإيمان قبل الموت. وكان عمر يخاف وأبو بكر وكبار العلماء يخافوا من هذا. نرجو الله تعالى أن لا ينزع إيماننا عند الموت وأن نموت ونحن على الإيمان ويكون آخر كلامنا لا إله إلا الله، لأن هذه السابقة لا يعلمها إلا الله. لذلك الإنسان ينتبه من البطر ومن السخرية ومن الاستهزاء ومن الاستهتار. أبو لهب لما قال لابن أخيه تبا لك أسائر اليوم دعوتنا، ماذا قال له ربه؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا. لا تلهب، وهو يسمع لم يستطع أن يقول لا إله إلا الله، لأنه عياذا بالله كتبت له الشقاوة. مخيرق ما صلى، مخيرق اليهودي، قال يا يهود تعلمون أن محمد رسول الله وأنا ذاهب للمعركة، وإن مت فما لي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب ولم يصلي واستشهد. قزمان من أهل النار، قزمان مولى بلاء يوم خيبر، وعمل وعمل وعمل، قال هو من أهل النار. فقال لهم أحد الصحابة أنا لكموه اليوم، تزلزل الصحابة، قالوا قتل، قالوا لم يقتل، فأسخنته الجراحة، فقال إنه كان يقاتل حمية واتكى على نفسه وقتلها. قال اعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ما فيه، لابد من الإيمان للجنة، لابد من الإيمان يكون في القلب. من لا إيمان له لا طمع له في الجنة. بعدين قال إنا إما شاكرا وإما كفورا. إذا ولذلك القرآن يسير في دوائر، هذه الدوائر أحيانا تتوسع وأحيانا تضيق. ولذلك قلنا إن موضوعات القرآن التي جاء يعالجها سبعة لا يخرج القرآن عنه: توحيد، وأثر شيء في القرآن التوحيد، لا يوجد شيء عالجه القرآن مثل التوحيد، وما من إله إلا إله واحد، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، اعبدوا ربكم، بعدين قال فلا تجعلوا لله أندادا. أكثر شيء في القرآن التوحيد. ولذلك أول أمر في المصحف اعبدوا ربكم، وأول نهي في المصحف فلا تجعلوا لله أندادا. وهذين الإنشائين يعني الأمر والنهي، هو معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. لذلك هذا القرآن موضوع في قوالب لا تقبل إلا التسليم والمكابرة. توحيد، النبوات، الميعاد، الأحكام، الوعد، الوعيد، القصص، هذه دوائر. القرآن جاء ليبين هذه الأمور السبعة، تأتي دوائر. والنتيجة النهاية اعبدوا الله وصدقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن من اتقى دخل الجنة وأن من كفر دخل جهنم، كلها يعود إلى هذه الثلاثة. هذه السبعة تأتي، لكن النهاية هذه النقاط الثلاثة. لذلك هذا الدين موضوع فيه على أسس وعلى طريق لا تقبل إلا التسليم. بس ينبغي لنا أن نزيل عن عن عن عن عن الدين هذا الغبش وهذا الغبار وهذا الظلام الذي وضعه عليه المسلمون بعدم ممارستهم له وتمثلهم له، فأصبحوا يحولون بين الناس وبين المسلمين، لأن هذا الدين محلول فيه كل شيء، كل شيء جميل يدعو له الدين، وكل شيء سيء ينهى عنه الدين. لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اعفو، اصلح، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. مجمع الفضيلة. فإذا قرأ القارئ يقول ما أجمل هذا الدين وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الربا، الرشوة، الظلم، يقول إذن لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. والقضية تكون أعظم لمن يخالط الكفار، إن الشرائح من المسلمين التي تعيش مع الكفار أمان فيها الانضباط، عدم السرقة، عدم الظلم، عدم شرب الخمر، عدم أكل الميتة، عدم مخالطة الأجنبيات، الذي يعايش من المسلمين الكفار أمان فيه ينضبط، لأن ذنبه ينعكس على الكفار وينفرون من الإسلام. أما الذي يعيش بين المسلمين إذا عمل جريمة يعلم المسلمون أن هذا لا يدعو لها الدين. إذن لا بد للشرائح التي تخالط الكفار من المسلمين أن تنضبط، هذا لأنها إذا لم تنضبط تسبب للناس الغير مسلمين النفرة من الإسلام وكراهية للدين، وهذا لا ينبغي. أولا ينبغي أن تحسنوا على جيرانكم وأن تفهموهم الدين بأخلاقكم قبل أقوالكم. عندك جار احسن إليه، قل له الإسلام يدعوني إلى أن نحسن إليه، الإسلام يدعوني إلى أن لا نظلمك، لكن الإسلام يمنعني من أشرب الخمر، أن نأكل لحم الخنزير، أن نأكل الميتة، أن نخلو بأجنبية. نعلمه الدين. إذا جاءت مرة تسلم علي نقول لها أهلا وسهلا، الإسلام يمنعني من أن نصافحك، حياك الله، لكن لا أستطيع أضع يدي في يدك، لأن الله يقول قل للمؤمنين إيش من باب أحرى اللمس. إذا كان مطالب المسلم بغض البصر هل يلمس؟ كما قال فلا تقل لهما أف هل نضربهم. إذن هذا من باب أحرى، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما صافح أجنبية، كان يبايع النساء، لم يثبت أنه صافح امرأة أجنبية عليه، لا يصافح النساء. والدين أهم شيء ينشر الإسلام ويرفعه السلوك، السلوك. الصحابة نشروا الدين في مدة وجزة بالسلوك، يتخلقوا بأخلاق الإسلام، يتأدبوا بآداب الإسلام، يتربوا على الإسلام، فنشروا الإسلام في مدة وجزة. وقد سبق أن قلنا إن ملك الفرس لما استنجد به، استنجد بملك الصين، قال له أعطيني صفات هؤلاء القوم، قال لهم في الليل رهبان وفي النهار فرسان، ولا تفرق بين الرئيس والمرؤوس، وإذا فتحوا بلدا قسموا المال بين الفقراء، وأمنية الواحد منهم أن يموت، كل واحد منهم يتمنى أن يموت. فقال له أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم، أعطيهم ما سألوا، هؤلاء لا طاقة لأحد من الأرض بهم. إذن المسلمون لو تمثلوا الدين لدخل الناس في دين الله أفواجا، وبالأخص أن هؤلاء الكفار كثير منهم يساعدوننا، فإذا جاء المسلم مضطهد في بلده أكرموه وساعدوه وعالجوه وأعطوه مالا، فلا نكافئهم إلا بإنقاذهم من النار. هؤلاء يجب أن نشكر الله ثم نشكرهم بأن نجتهد عليهم حتى ندخلهم الجنة فيدخلوا في الإسلام، ولا فائدة من أن نذهب نحن وهم إلى النار. يجب أن نكافئهم بأن نجتهد عليهم حتى ننقذهم من النار، نفهمهم الدين بأخلاقنا وبسلوكنا، وبأن كل مشكلة في الكون محلولة في هذا الدين. هذا الدين كل شيء محلول فيه، لا أقول هذا عاطفة، الله يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ويقول ومن أصدق من الله قيلا، تبيانا لكل شيء، كل قضية محلولة في الإسلام. إذن لما لا نعالج قضايانا من ديننا؟ أي قضية محلولة في الإسلام، لذلك أمورنا الكبيرة مبينة، أعدوا ولا تنازعوا، أوامر معطلة ونواهي منتهكة، هذا الذي قوض العالم الإسلامي. أوامر معطلة، أعدوا، تعاونوا كونوا مع الصادقين. نواهي منتهكة. هذا هو الذي قوض العالم الإسلامي. 1,600,000,000,000 في المحافل يحجر عليه. السبب أوامر معطلة ونواهي منتهكة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إما شاكرا وإما كفرا. فريق في الجنة وفريق في السعير. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. للذين أحسنوا الحسنى والزيادة والذين كسبوا السيئات جزاء سيئ. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. هل يستويان مثلا؟ إذن هي كما قلت دوائر. هذه الدوائر تضيق وتتسع. إذن إما شاكرا وإما كفورا. بعدين قال إنا أعتدنا للكافرين. إما شاكرا فسيأتي ما له وإما كفورا فقال إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا في سلاسل وسلاسلا في إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا في عند الوصل يعني يحذف التنوين وعند السكون يثبت وفيه من يثبته مطلقا ومن يحذفه مطلقا. نعم ولكن هو فيه ألف في المصحف. والمصروف قد لا ينصرف. نعم كما قال أيوه. وأغلال الغل عيادا بالله هو الحديد الذي يوضع في العنق ويوضع في اليدين. إنا أعتدنا هيئنا للكافرين سلاسل جمع سلسلة وأغلال التي توضع في الرقبة وسعير نار مسعرة حارة. إذن هذا الوعيد للكفار. هيئ للكافرين ثلاثة أغلالا سلاسلا وأغلالا وسعيرا. سلسلة عياذا بالله يدخل فيها زي الخرزة نرجو الله السلام والعافية ثم يربط فيها. وأغلال توضع في عنقه وتشد على يديه. وسعير نار يدخل فيها كما قال في عمود أو عمد ممدة يدخل في العمود ويملأ من النار ويدخل في السلسلة ويربط في السلسلة ويصمت عليه. أرجو الله السلام والعافية. إن الأبرار ولذلك سورة الأبرار هذه جمع بر أبرار. بر الذي لا يقول إلا طيب ولا يتكلم إلا بطيب ولا ينظر إلا طيب ولا يسمع إلا طيب ولا يأكل إلا طيب ولا يشرب إلا طيب ولا يمشي إلا لطيب. فالبر هو الذي كل عمله طيب لا يخرج من فيه إلا كلام طيب ولا يمشي برجله إلا لمحل طيب ولا يلمس بيده إلا طيب ولا ينظر بعينه إلا طيب ولا يسمع بأذنه إلا طيب ولا يفكر إلا طيب. هذا هو البر. لا يعمل حرام ولا يتخلف عن واجب. لفي نعيم. إن الأبرار يشربون من كأس. الكأس الإناء الذي فيه الشراب. إذا لم يكن فيه شراب لا يقال له كأس. كأس اندهاق ممتلئ. كان مزاجها مخلوطة بالكافور وهو نوع من العطر جميل يكون يعني مخلوط ومقرب من هذا الإناء. فإذا أراد الشخص أن يشرب منه مع لذته يشم منه رائحة جميلة جدا. وقيل الكافور هذا عين تسمى الكافور عينا. هذه العين يشرب بها عباد الله. قالوا يشرب مضمن معنى يروي أو قال بها بمعنى الباء. يشرب يعني الباء بمعنى من. إذن للعلماء في هذا الأسلوب قولان. قول نصره شيخ الإسلام بن تيمية ولعله مذهب البصريين أن الحروف جامدة ولا ينوب بعضها عن بعض، وأن الذي ينوب عن بعض هي الأفعال. فيشرب مضمن معنى يروى، يروى أو يمتلي. أما جمهور العلماء ومنهم بن مالك ومنهم غيره قالوا الحروف تتعاور، ينوب بعضها عن بعض، ولذلك تكون الباء هنا بمعنى إيش؟ بمعنى من، يشرب بها يشرب منها. إذن هذا القولان لعلماء العربية وكلهم له وجه. نعم، والأمر سهل، يشرب منها عباد الله يفجرونها، يعني يأتون بها وتأتيهم في أي جهة أرادوا، تتفجر لهم في البيت، في الساحة، في محل، في هذه الغرفة، في أي محل يريدونها تتفجر لهم، يفجرونها تفجيرا تأكيد. إذن هؤلاء الأبرار الذين يشربون من هذه الكأس، من هذه العين الذي مزاجها هذا الرائحة الطيبة، هذا الزنجبيل، وهذه العيون تأتيهم في أي محل أرادوه، هؤلاء كانوا في الدنيا يوفون بالنذر، يوفون بالنذر. هل النذر المقصود به النذر المعروف أو المقصود به القيام بتكاليف الشريعة؟ هل النذر هنا المقصود به أنهم إذا نذروا نذرا وفوا به، أو النذر هنا أعم من النذر المعروف وهو ما أوجب الله على الخلق كما قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، يوفون بما أوجب الله عليهم من كل التكاليف يوفون به، أو المقصود بالنذر النذر المعروف من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. كان إذا نذر أنه يشرب الخمر لا يجوز أن يشرب الخمر، إذا نذر أن يفعل الفاحشة لا، لكن إنسان نذر أن يعمل عمرة أو يحج يفي بنذره، نذر أن يصوم يصوم، نذر أن يتصدق يتصدق. فإن عجز فكفارة النذر يمين، أيوة هذا عند العلماء. إذن يوفون بالنذر، يلتزمون بما ألزموا به نفوسهم أو ألزمتهم به الشريعة، كما قال هناك في أول المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، العقود الشرائع كلها، عقد بينك وبين الله، عقد بينك وبين الناس، عقد بينك وبين نفسك، كل العقود أوفي به، نفسك أمانة فيك، لا تشرب السم، لا تعمل شيء يكلم عرضك، أمانة فيك، نفسك أمانة، يحرم عليك أن تقتل نفسك، يحرم عليك أن تشرب السم، يحرم عليك أن تفعل شيء يكلم عرضك يجعلك غير عدل، لا يجوز. المسلم لابد أن يكون عدل، فإذا عمل شيئا يقدح العرض يكون ليس بعدل، فإذا جاء للقاضي يجرح، يقال فلان ليس بعدل، لا تقبل شهادته. لا يجوز للمسلم أن يفعل فعل تنزل به عدالته، لا يوصف بالعدالة، هذا لا يجوز. ذلك هذا الدين دين رائع، يعني يجعلك عرضك ونفسك سوا، لا بد أن تحافظ عليهم، لا يجوز لك أن تعمل شيء يكلم عرضك ولا شيء يضر بدنك. ويخافون يوما، يوما تنكير للتعظيم، كان شره مستطيل لا نهاية له، يوم القيامة، يوم القيامة تذوب الجبال وتتشقق السماء وتتفجر سجرت البحار، هل سجرت فرغت من الماء أو ولعت فيها النار أو فتحت على بعض وأصبحت الجبال كالرملة كثيب مهيل، وتشقق السماء، يوم شره خطير، شره مستطير. ولذلك هذا اليوم قال الله اتقوا يوما، هذا اليوم ينبغي الإنسان أن يخافه وأن يطيع ربه لينجو من أهواله. ويطعمون الطعام على حبه، الله أكبر، على حبه، هذا يسمى الاحتراس، لأنه لو لم يقل على حبي إلى أحد إذا شبع يمكن يتمنى من يأتيه ليأخذ الطعام، لكن قال على حبه، يعني هو جوعان ويطعم الطعام. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لأن يتيما مفعول يطعمون، وعلى حبه جاءت معترضة حتى لا يفهم أنه يطعمه لأجل الشبع أو لعدم الاحتياج، لا، لأجل مخافة الله ومحبة المناثر العليا. يطعمون الطعام مع محبتهم له لرضا الله وللمناثر العليا يوم القيامة. هذا يسمى الاحتراس، هذا إطناب بالاحتراس. نعم. على حبه يتيما مسكين وهو الذي لا يجد ما يكفيه، ويتيم وهو الذي مات أبوه صغيرا، وأسير هو الذي أسر، قيل هذا المقصود به أسير الكفار، وقيل أسير المسلمين، وقيل المسجون، وقيل الجميع، كله يمكن يدخل تحت الأسير. من لا تصرف له سواء كان بالأسر وسواء كان بالسجن أو بغير ذلك، من قيدت حركته وأسير قالوا الكافر، حتى إذا كان أسيرا يكرم ولا يهان، والمسلم إذا كان أسيرا من باب أولى. وهذا لم يقولوه، وإنما أخبر به الله ليكون ذلك مثلا يحتذى به، لم يقولوا هم هذا، ولكن علم الله ذلك منهم فأخبر به ليكون مثلا وقدوة يحتذى به. إنما نطعمكم لوجه الله ابتغاء مرضات الله وليرحمنا الله ولا يعذبنا يوم القيامة، لا نريد منكم أن تجازونا ولا أن تشكرونا على ذلك، وإنما نطعمكم لخوفنا من ربنا يوما عبوسا. العبوس هو الذي يعني يتجهم كذا يكفهر، والقمطرير هو الذي يكون أشد العبوس، يقال له قمطرير. شدة العبوس يقال له القمطرير، وقيل يوم أهله في شدة ضيق، وقمطرير طويل شديد الحر شديد الأهوال اليوم، وذلك يقتضي أن من فيه يكون في غاية من الضيق والكرب ومن يعني تقطب الجبهة والجبين وما يكون فيه من التجهم، فوقاهم الله فلعلة خوفهم وبذلهم واتقائهم لربهم وقاهم الله شر ذلك اليوم، نجاهم وأبعدهم من شر ذلك اليوم، وجزاهم بما صبروا على الطاعات في الدنيا. أيوة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، يبذلون أموالهم، يبذلون أوقاتهم، يبذلون أعراضهم، يبذلون جاههم. أي مسلم يجيه يقول له أنا، يقول له حاضر، ما يقول لا أبدا لمسلم. أي قضية فيها مصلحة للمسلمين يترك راحته يمشي، مريض يذهب يعالجه، ناس بينهم فتنة يصلح ذات البين، إنسان في مأزق يحاول يكفله يخرجه، كل قضية هو لها. فوقاهم الله شر ذلك اليوم بما فعلوا وبما بذلوا من أوقاتهم وأموالهم وجاههم وأعراضهم لدينهم ولأمتهم. ولقاهم نظرة جمالا وحسنا وبريقا وبهاء وسرورا فرحا في القلب ونعمة وجللا لا يعلمه إلا الله، فجمل ظاهرهم وجمل بواطنهم بما فيها من الفرح والسرور، فكملت لهم النعمة فأصبحت وجوههم جميلة وقلوبهم مسرورة متنعمة. وجزاهم كافأهم بسبب صبرهم جنة، يعني بساتين وزهور وثمار ونعيم لا يعلمه إلا الله، وحرير لباس حرير محرم علينا الآن، حرم على الرجال الحرير والذهب، لكن يوم القيامة نلبس الحرير والذهب، حرير بأنواعه، متكئين، يعني الاتكاء هو الاعتماد على طرف، فيها في الجنة على الأرائك، السرر المجملة بالحجال، السرير عليه ثياب ووسائد مجملة وعليه قباب مجملة ومزخرفة يقال له الأريكة، لا يرون في الجنة شمسا ولا زمهريرا. قالوا لا، لا ليس في الجنة حر ولا بر، وإنما الجو معتدل قبل طلوع الشمس بعد أن يتضح الضوء، لا حر ولا بر، دانية عليهم ظلالها، هذا تعبير عن قرب الأغصان وقرب الفواكه، لأن الجنة ما فيها شمس، ولكن دانية عليهم أغصانها، فعبر عن الأغصان بالظلال، ولذلك الجنة فيها الأغصان، وهذه الأغصان تأتيك على قدر الحاجة، إن كنت واقف تأخذ منها وأنت واقف، كنت جالس تأخذ منها وأنت جالس، كنت نايم مضجع تأخذ منها وهي مضجع، الغصن يأتيك على قدر الطريقة اللي تأخذ منه، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. أليس من السفة الإنسان ما يعمل ليكون من أهل الجنة؟ أليس من السفة أن الله تعالى بيّن لك الجنة وأسباب دخولها، وبيّن لك جهنم وأسباب دخولها، تذهب وتكون من أهل النار؟ أليس هذا سفة؟ أليس هذا جنون؟ إذن لا عذر لنا بعد هذا البيان، لا عذر، فينبغي لنا أن نجتهد، وينبغي لنا أن ننقذ البشرية، ننقذ سكان الأرض من النار، وهذا نعمله بتمثل الدين بس، إذا تمثلنا الدين كل سكان الأرض دخلوا، كل واحد منا يتمثل الدين على قدر ما يستطيع، ينظر نظرة المسلم، يمشي مشية المسلم، يبيع بيع المسلم، ينام نوم المسلم، يلبس لباس المسلم، كل واحد منا يلبس الدين فيدخل العالم في دين الله أفضل. وهذا شيء سهل ولا يكلفنا كثير، وإذا اضطررنا أبواب الأمان مفتحة، أي شيء اضطر له مباح، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، وما جعل عليكم في الدين من حرم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.